إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل معكم أيها الأخوة المستمعون القراءة في كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين ولنا معهم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب في الكلم الطيب الفائدة العاشرة، أنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان، فيعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. من ثمار الذكر أنه يؤهل صاحبه لبلوغ مرتبة الإحسان، لأن كما تعلمون في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، أولا سأله عن الإسلام، قال أخبرني عن الإسلام، فأخبره عن الإسلام، ثم تطور مرحلة أخرى، قال أخبرني عن الإيمان، فأخبره عن الإيمان، ثم تطور مرحلة أخرى، قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذن مراتب الإسلام ثلاثة، ولما ذهب جبريل وانصرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، أتدري من السائل؟ أو أتدري من السائل يا عمر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين هو إسلام والإيمان والإحسان. الإسلام هو أن يدخل الإنسان في الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويأتي بالأركان الإسلام: الصلاة والصيام والزكاة والحج. فإذا أراد أن يدخل الإيمان، ينبغي أن يؤمن بالله وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويؤمن بالملائكة، ويؤمن بالقدر، ويؤمن بالرسل، ويؤمن بالكتب. فهذه مرحلة أكبر من الإيمان، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. وأما المرتبة الثالثة فهو يدخل يعلو درجة أكثر، يكون عنده الإسلام ويكون عنده الإيمان، ويبلغ منزلة ومكانة عند الله عز وجل، يصير ما عندهش غير الإسلام والإيمان فقط، عنده فوقهما وهو الإحسان. والإحسان وهو أن يعبد الله كأنه يراه، يعبد رب العالمين تكلي راه يشوفه. واللي يعبد ربي كأنه يراه، يعني يصير عبادته مثل من؟ مثل ما كان يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول للناس: إن أعبدكم وأتقاكم لله أنا، إن أخوفكم وأعبدكم لله أنا. هو كان يعبد الله أكثر من الناس، ليس هناك من يعبد الله مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هناك من يخاف الله مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هناك من يعامل زوجته وأولاده وعائلته مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو حاز على المرتبة العالية في المعاملة بين الله، بينه وبين الله وبينه وبين العباد. كيف نبلغ هذه المرتبة؟ كيف نبلغ هذه المرتبة ونصير من المحسنين الذين قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى: وإن الله لمع المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان وهو الإتقان، حتى كأنه رفعت عنك الحجب، ما بقاش فيك الشك، في قلبك الشك، فصرت تعبد الله كأنك أمامه. هذه المرحلة لا يمكن بلوغها كما قال الإمام ابن القيم إلا بكثرة الذكر. لما يكون كثير الذكر يذكر الله ليلا ونهارا وقياما وقعودا وعلى جنبه، ويذكر الله سبحانه وتعالى في النوم وفي الاستيقاظ وعند الأكل وعند الشراب وفي كل الأحوال، يصل إلى مرتبة تسمى الإحسان. يسمى الإحسان، كأنه ليس عنده في هذه الدنيا إلا الذكر، ليس عنده في هذه الدنيا إلا الذكر. راه يعمل، راه يشتغل ويذكر الله، راه يعني يبيع ويذكر الله، المرأة تطبخ الأكل والطعام وتهيئ الطعام وهي تذكر الله، فتأتي فلا ينقطع لسان المحسن عن ذكر الله عز وجل. إما تجده يقرأ القرآن، وإما تجده يعلم الناس، وإما تجده يصلي، وإما تجده ينصح، وإما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما يقعد ساكت هكذا بكش منها. عند المحسن ليس عنده ما يسمى بالغفلة. الغفلة يساوي وجود الشيطان، لأن الشيطان إذا غفل ابن آدم وسوس، وإذا ذكر خنس، وولى وله ضراط. ولذلك يستحب في بعض الأذكار أن ترفع صوتك، لما؟ لكي يسمعك الناس ويقتدون بك ولا يغفلون. فإذا أراد الإنسان بلوغ مرتبة الإحسان، لا سبيل له إلى بلوغ هذه المرتبة إلا بالذكر، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت إلا بالمشي إليه والسعي إليه. يعني تريد أن تصل إلى البيت، إما البيت الحرام وإما بيتك، وإنت قاعد في مكان بعيد، ما الذي سيوصلك؟ لا بد أنك تسعى وتمشي وتتحرك وتذهب عن نفسك الخمول. 11. قال رحمه الله: الفائدة 11 أنه يورث الإنابة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل، فمن أكثر الرجوع إليه بذكره أورته ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله، فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاده ومعاده وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا. كثرة الذكر تورث للعبد الإنابة. الإنابة هي الرجوع إلى الله، هي التوبة، هي الأوبة. مدح الله بها خيرة الأنبياء، صفوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: إن إبراهيم لأواه لحليم أواه منيب. واذكر عبدنا أيوب إنه أواب. كان بعض الناس محرومين من التوبة بسبب ماذا؟ بسبب الغفلة وعدم الذكر، يرتكب الذنب ويتمادى فيه، ثم يجيه ذنب آخر حتى ترى فيه يعني شعلة من الذنوب، كاين اللي يكون فيه بلية واحدة، وكاين اللي يكون فيه اثنين، وكاين يكون فيه عشرة، وكاين كل البلايا حطت عنده، فيه الزنا وفيه الخمر وفيه المخدرات وفيه الربا، وعنده البلايا بسبب ماذا؟ بسبب أنه لا يذكر الله. لأن الذي يذكر الله: استغفر الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، هذه الأذكار عندها معاني. لما تقول الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، أكبر من التجارة، وأكبر من هذه الربا التي تغري الناس، وما عند الله أكبر من الزنا، وأمر الله أكبر. ولما تقول مثلا لا إله إلا الله وتكثر منها، بمعنى لا أعبد إلا الله، الذي يتناول المخدرات والخمر والدخان وغير ذلك، هذا عبد الله عز وجل وأطاع هواه، أطاع هواه، فهو لم يعبد الله عز وجل مخلصا له الدين، أمرته نفسه بمنكر وكبيرة فأطاعها، أمره الشيطان فأطاعه. لكن المنيب الأواب المستغفر المكبر لله الحامد لله المسبح لله عز وجل لابد أن قلبه يلين ويطرى ولسانه يؤوب إلى الله عز وجل فيستغفر الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فكثرة الذكر تورث الرجوع إلى الله وحسن الإقبال عليه والتوبة من الذنوب، ويجعل العبد من المنيبين، يجعل العبد من المنيبين والرجاعين والخائفين من الله تبارك وتعالى. فهو له آثار طيبة وثمرات زكية على العبد، بخلاف الغفلة. ما دام غافل، هذا الغفلة اليوم راهو يدخن، غدوة المخدرات، غدا يكفر، يسب، يقول الفاحشة، فتلتئم فيه وتجتمع فيه جملة من أفعال الشيطان. لما؟ لأنه لا يذكر الله. لكن الذي يذكر الله دائما هذا الذكر يجعله متعلقا برب العالمين سبحانه وتعالى، ويجعله يترك كثير من الأمور كما سنرى فيما بعد إن شاء الله تعالى. كذلك قال رحمه الله: الفائدة 12: أنه يورث القرب منه، فعلى قدر ذكر الله عز وجل يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده منه. القرب من الله، الله تعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. وش معنى افترضت عليه؟ فرض علينا فرائض، وفرض علينا نترك بعض الكبائر. فإذا أراد العبد أن يخطو خطوة عظيمة في القرب إلى الله عز وجل ينفذ الأوامر. الأوامر بمعنى أمره أن يفعل وأمره أن يترك. فرض علينا، فرض عليك بلا مزيتك، بدون مزية، لما تفعل هذه الأمور، لما تروح تصلي، هل تظن أنك تدير مزية رب العالمين؟ الله عز وجل غني عنا، قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ولكن رغم ذلك، لما يؤدي الإنسان فريضة سيعظم له الأجر، وستعظم له القربة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا الذكر يقربك من الله تبارك، خطوات عظيمة، قلبك أكثر انشغاله الذكر، بمعنى راح الغنى، راح الحسد، راح الغرور، راح العجب، راحت أمراض كثيرة. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، عندما يسجد يقترب من الله تبارك وتعالى. وعندما يسجد ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت. إذن قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي. بالفرائض يتقرب إليه خطوات عملاقة، ولا يزال عبد الله يتقرب إلى الله بالنوافل والحسنات. وأعظم الحسنات ما هو؟ الذكر، كما قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قال رحمه الله: الفائدة 13: أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة. معرفة يتعرف على الله، يتعرف على الله بأنه عظيم، بأنه كبير، بأنه محمود، هو المحمود سبحانه وتعالى، هو الجبار، هو المتكبر، هو الغني. هذا الذكر، من الذكر مثلا القرآن الكريم، من الذكر أفضل الذكر القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا ماذا؟ الذكر. القرآن تتعرف فيه على الله عز وجل، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غني حليم، فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، تعلم بأن الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. اعلموا فاعلم أنه لا إله إلا الله. لما تقرأ لما تذكر الله عز وجل ستتعرف على الله، ومن كان بالله أعرف كان لعبادته أطلب، وعن محارمه أبعد، ولفضله أرغب. ودائما لما تتعرف على الله تعجز وتبكي وتعترف بضعفك. لما تقول الحمد لله رب العالمين ماذا تعلم؟ تعلم بأن الله هو الرب وأنت مربوب. لما تقول الرحمن الرحيم تعلم بأن الله هو الرحيم وهو الرحمن وأنت المرحوم. لما تقول مالك يوم الدين تعلم بأن الله هو المالك يوم الدين وأنت من المملوكين، من المملوكين. لما تقول إياك نعبد وإياك نستعين تعلم بأن الله هو المعبود وأنت هو العابد، ولست والعباد عباد وليسوا وليسوا معبودين. لما تقول نستعين بأن تعلم بأن الله هو المستعان وأنت ضعيف تحتاج للإعانة. لما تقول اهدنا الصراط المستقيم تعلم بأنك فقير إلى الهداية وأن الله هو الهادي إلى صراط الله المستقيم. فإذا قراءتك للقرآن وذكرك لله عز وجل، لما تقول الله أكبر وتكبر الله عز وجل، لما تحسب شعارك تكبر الله عز وجل في في في في الصلاة 34 تكبيرة، 34 تكبيرة في الصلاة، بل 68 تكبيرة تكبر الله عز وجل. الله أكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر عند الركوع، الله أكبر عند السجود، الله أكبر عند الجلوس، الله أكبر عند السجود، الله أكبر عند الجلوس، الله أكبر عند الرفع. تحسب هذه التكبيرات وتعدها أنك تكبر الله. فإذن تعلم بأن الله الكبير، بل هو الأكبر، الله أكبر من كل شيء، والله أكبر على كل من طغى وتجبر. فإذن لما يتكرر ما تكرر تقرر. فإذن الذكر يعرفك بالله، يجعلك من العارفين. العارفين إذا ازدادت المعرفة بالله عز وجل ازدادت الخيرات وتوالت البركات والثمرات والهدايات، لأنك اعترفت بضعفك واعترفت بضعفك من جهة وقوة الله من جهة، فقرك من جهة وغنى الله من جهة، ضلالك من جهة وهداية الله من جهة. فإذن الذكر يجعلك من العارفين، وهذه مرتبة يسعى إليها المقربون. يقولوا يعرف رب العالمين، لما يعرف ربه ويعرف بصفاته، يعرف صفاته وأسماءه، يخاف منه يراقبه. هنا في الدنيا يا أخوانا لما تعرف تدخل محل وتقول هذا المحل، طلع عينيك وتشوف بأن دايرين لك كاميرا، تولي تمشي على الشعرة، كون يديروا لك شعرة هكذا تمشي فوقها وما تميل ما تحيد ما تنعطف، وتقول لهم دايرين لي كاميرا ما يلقش. إذا لما تعرف بأن الله يراك، هذه معرفة، ها تولي في درجة الإحسان باش تتكلم كلمة. قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يوم يقوم الناس لرب العالمين. أنت قائم هنا وكأنك قائم يوم القيامة، أنت تنظر في سجودك وكأنك تنظر إلى الله تبارك وتعالى. فيستقيم حالك، تخاف من الله وتزداد طاعات وتبكي وتنتهي عن إذن المعرفة بالله تأتي من جراء كثرة الذكر. كثرة الذكر، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. كثيرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم الله أن يذكرن الله ذكرا كثيرا. قال رحمه الله: الفائدة الرابعة عشرة أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى، بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه. تصور إنسان مصبح وهو يذكر الله، يذكر كبرياء الله ويذكر ملكوت الله ويذكر نعم الله. كيف تذكر نعم الله؟ بالحمد، تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، له الملك وله الحمد، لا أثني لا أحصي ثناء على الله، شكرا لك يا رب، استغفر الله يا رب. معنى استغفر الله، استغفر الله بمعنى يا ربي سامحني بأنني لا أستطيع أن أشكرك مهما فعلت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشعر بهذا، يشعر بهذا شعورا، لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة دخل مطأطأ الرأس لك فوق الناقة، ودقنه يمس ظهر الناقة، دقنه هذا يمس ظهر الناقة من الحياء من الله سبحانه وتعالى. كيف في 10 سنين رب العالمين رده رده عزيز. قريش المتغطرسة المتجبرة المتكبرة التي قالت وقالت واستعانوا باليهود وجاءوا اليهود عندهم وقالوا لهم أنتم خير من الذين آمنوا، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب في سورة النساء، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. اليهود جاءوا عند مكة تجارة ولا أي شيء، جاءهم الكفار قالوا أنتم أهل الكتاب وتعرفوا الكتاب وإحنا أميون إحنا جهال، شكون اللي راه على الحق؟ قالوا أنتم على الحق مش هو، مع أنهم يعرفون الرسول كما يعرفون أبنائهم. تصور الرسول كي يكون ذاك اليوم من الجهال والجاهليين وغير ذلك، ويجوا الناس علماء علماء، ما هوش واحد يعني ما هوش هيك وبرك، علماء أصحاب التوراة أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الرسول صلى الله عليه وسلم عانى معاناة، طردوا له أصحابه، أرادوا أن يقتلوه، أرادوا أن يثبتوه، رموا فوقه الزبالة. تصور الرسول صلى الله عليه وسلم جمل أجمل مني مني مني مني حلوه بعد ما يذبحوه، وجبد الكرشة تاعه، وجبد المصارين، وجبد الزبالة هذيك، وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. جاءوا بهذه سلة جازور، سلة جازور يرفدوها مجموعة، لأن السلة هذه ممكن تدير بالك قنطار، قنطار تاع تاع تاع تاع أمعاء وفاسدة وباطية وغير ذلك ومتعفنة، وهو ساجد في المسجد الحرام أمام الكعبة، جاءوا ووضعوها على ظهره حتى إنه لم يستطع أن يقول الله أكبر ليرتفع، وما تجرأ أحد من الصحابة ولا الرجال أن ينزعها عنه، حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها وهي من بيتهم لاحظت هذا الشيء، فأخذتها ونحتها على الرسول صلى الله عليه وسلم. معاناة كثيرة، جاءوا المدينة وغزاوه، جاءوا إلى المدينة وحاربوه 27 مرة، 27 حرب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. بين له رب العالمين وينصرك الله نصرا عزيزا، وتخلل مكة وأهل مكة ولو خايفين وكل واحد دخل بيته، وقال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. الباطل عمره يعني شعال تعطيه 5 سنين 10 سنين خلاص يضمحل، لأن اللي رافده الشيطان، والشيطان قال الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإذا هذا الذكر يورث العبد الهيبة، يهاب الله ويخاف الله عز وجل ويعظم رب العالمين. وصل. قال رحمه الله: الفائدة 15 أنه يورثه ذكر الله تعالى له، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. منهم. هذا الذكر يثمر لك أن تذكر مع من؟ تذكر من الله عند جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش والملأ الأعلى الذين فضلهم الله عز وجل. الملائكة ملك واحد من حملة العرش يطير الطير من شحمة أذنه إلى منكبه 700 سنة. عند هذا وهم 8 يحملون العرش يسمعون اسمك واسم أبيك، لأنك ذكرت الله سبحانه وتعالى، وذكرت الله عز وجل فذكرك الله، فذكرته في مجموعة، رحت عند وحدين وذكرت الناس بالله عز وجل، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، عظمت الله تبارك وتعالى. فالله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول الله تعالى في الحديث القدسي، حديث الإلهي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. لا شك أن الملأ الأعلى خير منا، مهما كان الناس صلحاء في هذه الدنيا فأطهر منهم وأعبد منهم. الله عز وجل قال: بالعباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم به أمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. الملائكة عظام غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حتى ورد في واحد الحديث أن جبريل معروف بأنه عنده 600 جناح، جناح واحد غطى به الدنيا، هذه الدنيا غطى بها ماذا؟ بجناح واحد. شحال بقى؟ 599 جناح. وين راهي هذه؟ كيفاش نعرفوها؟ قال في الحديث: رأيت جبريل ليلة أسري بي كالحلس البالي. شفت الحلاسة؟ الحلاسة اللي توضع فوق الدابة الزيلة. قال: رأيته كالحلس البالي من خوفه من الله سبحانه وتعالى، من خوفه من الله. إذن قارن خوفك مع خوف الله. إذا كنا نخاف، والله أعلم، هل نخاف الله عز وجل شيئا من ذاك الشيء العظيم الذي عليه الملائكة؟ فذكر الله عز وجل يورث الإنسان أن يذكر مع هؤلاء العظام الغلاظ الشداد الذين لا يعصون الله ما أمرهم. قال رحمه الله: الفائدة 16 أنه يورث حياة القلب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ حياة القلوب، قلوب المؤمنين، بالذكر، وموتها بالغفلة. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا حال الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، كالحي والميت. البيت الذي يذكر فيه الله عز وجل والذي لا يذكر فيه الله عز وجل كمثل الحي والميت. المقبرة، كاش ما تروحت المقبرة لقيت القرآن، هكذا الموتى يقرأ القرآن ولا الجنون يقرأ القرآن ولا الملائكة يقرأ القرآن، فيها غير خوف، فيها غير ضعر، غير يطيح المغرب الهربة. بل في النهار لو كان تدي جنازة، ذيك الجنازة يطولوا فيها شوية انت تهرب، تقول عندي صوالح، وتخاف يدفنوك. حتى بعضهم لما يدوا هكذا المحمل وينزلوا الميت يقول: اقلب اقلب اقلب المحمل. علاش؟ يقول باش ما يكونش فال على الناس اللي راهم رافدين، لان لو كم يقلبوش في اعتقادهم انهم هما يجوا محمولين العشية ولا الغدوة ولا غير ذلك. فناس والرسول صلى الله عليه وسلم قال وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين، يعني يسمع للآثار الأحذية والنعال إذا ولوا عنه مدبرين. يقول شيخ الإسلام الذكر للقلب كالسمك كالماء للسمك، الماء يعني السمك الحوت لما تخرجها من خلاص إما تأكلها اليوم وإما الكلاب وما يأكلوش يتعفن بسرعة. فكذلك القلب يتعفن إذا خالفه الماء، فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كالحي الميت. فالذكر حياة للقلوب والغفلة موت للقلوب، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: الفائدة 17 أنه قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغذاء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، أو كلاما هذا معناه. يعني فهذا الحال يبين بأن القلوب تموت بلا بدون ذكر الله عز وجل، كما أن الأبدان بدون طعام وبدون شراب تموت، قد يموت الإنسان جوعا قد يموت عطشا. القلب والروح تموت إذا فارقها الذكر. شيخ الإسلام يقعد من الفجر بعد ما يقوم الليل، هذا الناس رحمهم الله تعالى كانوا يبيتون لله سجدا وقياما، يعني باتوا ساجدين راكعين لله عز وجل، يناموا ذيك النومة تاع الغفوة المركزة، حيث أنها لما يتعب يرقد واحد الرقدة تاع 10 دقائق ربع ساعة 20 دقيقة ثم يفطن يلقى قوة ويبقى يذكر الله. قالك ابن القيم قال يبقى يذكر الله إلى قرابة الظهر، ذكر لله عز وجل، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، كلمات الأربع، لا حول ولا قوة إلا بالله. ابن القيم تحير فيها، عندهم مسائل يحروها، عندهم أمور أحكام فقهية تنتظرهم. قال: آتي بعد خلفه وأجلس متأدبا معه وهو يشعر به. قال فيلتفت إليه يقول: هذه غدوتي، هذا فطور الصباح، هذا اللي تراه أن في الصباح لابد زبدة ولابد جبنة ولابد بيض ولابد عسل ولابد من حليب وعصائر وقهوة وشاي وغير ذلك. يقول لك باش أنا غدوة اليوم راني غادي نستقبل قشر كونتينر تاع ولا زوج ولا بابور، غادي اليوم يفرغ من دروخ وانا نعمل. هكذا كانوا يستعينون على المسائل باش يحلها، مسائل المسلمين، مسائل العقائد، مسائل الاحكام الفقهيه، يا يستعين بالذكر باش يفتح الله عليه، يبات قائم الليل عز وجل ويذكر الله عز وجل ويستلهمه من أجل أن يريه الحل في المسألة الفلانية، حتى يريه الله الدليل. الدليل موجود، لكن من الذي يلهمك إليه؟ هو ربه سبحانه وتعالى. قال لها: أنا لا أترك الذكر إلا لما أستجمم، نعطي نفسي شوية راحة باش نعود نولي لوحد الذكر أكثر من ذلك، باش نرجع إلى ذكر أكثر من ذلك. قال رحمه الله: الفائدة 18 أنه يورث جلاء القلب من صدئه كما تقدم في الحديث، وكل شيء له صدأ، وصدأ القلب الغفلة والهوى، وجلاؤه التوبة والذكر والاستغفار، وقد تقدم هذا المعنى. هذا المعنى تقدم من قبل، بين الإمام ابن القيم بأن القلب يتصدع، وجلاؤه ماذا؟ التوبة والاستغفار والذكر، التوبة والاستغفار من الذنوب وكثرة الذكر. فالقلوب تصدع، ولما تصدع الإنسان يمل ويكره والضيق عليه النفس ولا يحس بالسكينة ولا يحس بالوقار ويحس بالبعد والوحشة ويحس بأن الدنيا قد ضاقت عليه ويقلق ويحس بالفقر ويحس بالخوف من هذه الدنيا. فهذا هو الصدات على القلب لما تكثر المعاصي وتكثر الغفلة. الشيطان كما قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لكن لما تذكر الله بأنه هو المحمود هو الغني هو الكبير هو المتعالي هو الذي قال الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. لما تسمع بأن الله سبحانه وتعالى أنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى وأنه هو رب الشعرى وأنه أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى. لما تسمع بأن الله كل عنده هذا الأمور تتقوى به تتقوى بذكر الله عز وجل إما القرآن وإما أذكار. قال رحمه الله الفائدة 19 أنه يحط الخطايا ويذهبها فإنه من أعظم الحسنات والحسنات يذهبن السيئات. هذا رأيناه في حديث أبي ذر لما صار يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم أجد حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم تصنع لي أخرق واحد ما يعرفش تصنع له. قال فإن لم أجد قال تفعل حسنة. قال لا إله إلا الله حسنة. قال هي أعظم الحسنات. فالذكر يحط السيئات. قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نعم. قال رحمه الله الفائدة 20 أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى فإن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر. شفت الإنسان اللي يبعد على والديه مثلا ولا يبعد على قريبه هكذا تصير ماذا؟ تصير بينتهم وحشة. لكن لما يكون قريب من والديه قريبا من أحبابه وأقاربه تصير وحد الألفة وحد الأنس وحد الحفاوة. لله المثل الأعلى. لما الإنسان يكثر ذكر الله في الصباح وفي المساء وفي الصلاة وفي النوم وعند الأكل وعند اللباس وعند الشراب وكل أحوال كل أحوال عندها ذكر. جاء الجفاف عندها ذكر. جاء الريح عندها ذكر. جاء الرعد عندها ذكر. جاء المطر عندها ذكر. جاء الفيضان عندها ذكر. جاء الثلوج أنبتت الأرض. جاء كل حاجة عندها ذكر الله سبحانه وتعالى. فالذكر يزيل تلك الوحشة بينك وبين الله عز وجل وتصير محبا لله مستحب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن لما لا تذكر الله عز وجل تصير بعد وتصير هذه الوحشة تورث ماذا؟ التهاون في الطاعات. إنسان لما لا تستحي منه تفعل أمامه المعاصي وتقول له يعني يفعل ما يشاء. حتى بعض الناس يتمادى ويكثر ويصرف في الذنوب حتى يقول أنا دخل النار خلاص. يعني يجيه القنوط ويجيه الجرأة على الله سبحانه وتعالى. الذكر يخليك قريب من الله بعيدة تلكم الوحشة عنك. أسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.